فقد يحصل فيه النزاع، ولذلك كان تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الميراث لألا يحصل الاختلاف والنزاع، ولذلك قال يوصيكم الله في أولادكم. نعم. طيب لاحظوا أن الآية فصلت تفصيلا واضحا، انظروا الأبناء أو الأولاد لهم ثلاث حالات، إما أن يكونوا ذكورا وإناثا فهذا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يكونوا ذكورا فقط فهؤلاء يقسم بينهم المال بالتساوي، وإما أن يكون بنات فقط فإنهن إن كانت واحدة لها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان، وأبناء الأبناء لا يرثون بوجود الأبناء، وكذلك بنت الابن ترث مع عمتها مع البنت إذا كانت واحدة، فإن كانت البنات اثنتين فإنها لا ترث شيئا مع البنات، وهكذا. ثم انتقل إلى ميراث الأبناء، ميراث الوالدين، قال ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم الأم والأبي، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران، يعني أن الأم ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى، أو اثنين من الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، أو كان أحدهم شقيقا أو لأب فإنهما ينقصان الأمة من الثلث إلى السدس. فإن لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد مجموع الإخوة فإنها ترث الثلث. قال وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين، فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. تلخص من هذا أن الأم لها ثلاثة أحوال، إما أن ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو مجموع إخوة، فإذا وجد فرع وارث أو وجد مجموع إخوة فإنها تنتقل من الثلث إلى السدس، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ترث ثلث الباقي بوجود أحد الزوجين مع الأبي، بوجود أحد الزوجين مع الأبي. ثم قال وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع، وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب، وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثان. قال ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير بل بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض وهو إجماع. وحكم الجد حكم الأبي في هذه الأحكام إلا في العمر في العمريتين، فإن الأمة ترث ثلثا كاملا مع الجد، وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. والمسألتان العمريتان هما اللتان ذكرناهما قبل التي ترث فيها الأم ثلث الباقي، يعني عند وجود أحد الزوجين والأب، فهاتان تسميان المسألتان العمريتان أو المسألتين العمريتين. قال: ثم ذكر الله ميراث الزوجين، أن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان له ولد لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. قال: وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم، يعني الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، بأن الأنثى الواحدة لها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة لأب، وإن كن نساء شقيقات وأخوات أو إن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها، وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. قال: وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، هذولا العصبة. قال: ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. طبعا يا أحبة، علم الفرائض وعلم المواريث من أسهل العلوم إذا تعلمه الإنسان على الطريقة الصحيحة، فإذا لم يتعلمه على الطريقة الصحيحة فإنه يصير بعد ذلك غير مفهوم عند الطالب. والطريقة الصحيحة ألا تبدأ بتشقيق المسائل، وإنما تبدأ بالتدرج، فتعرف أصحاب الفروض وتعرف العصبات وتعرف بعد ذلك تقسيم المسائل، فإذا مشيت بهذه الطريقة وصلت إلى معرفة هذا العلم بسهولة. أما إذا بدأت بتشقيق المسائل وهلك هالك عن إخوة وأخوات وبنات وبنات ابن ونحوها فإنه يحصل الإشكال. لكن أولا تبدأ تضبط أصحاب الفرائض وأصحاب والعصبات، ثم بعد ذلك تعرف تقسيم المسائل، فبذلك تضبط هذا العلم بإذن الله. قال رحمه الله، ثم انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع أحكام الشريعة، الشريعة، فقال: فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال العلامة السعدي رحمه الله: لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد. قال: وهي من محاسن الشريعة. قال: من محاسن الشريعة، والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. يقول تعالى هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي في حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهم فانكحوا، أو يقول إلى غيرهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي قال: ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل. طيب نراجع بس كلامه هنا. قال: قال: وأهم صفة هذا النوع، هكذا نعم بالإضافة، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل، ويقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياة. وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة، ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل، أو ما يزيد قال: من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل، ولا يزيد على الأربع، لأن الآية سيقت للامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا، وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد، ولأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات، ذلك أي الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين، أدنى ألا تعولوا أي تظلموا وتجوروا. ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضموهن حقوقهن، وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم، حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس منه شيئا أو ولا يبخس منه شيئا. وفي أن المهر للمرأة وأنه يدفع، وفيه أن المهر للمرأة وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها، وذلك يقتضي الملك، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء منه أي من الصداق نفسا بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه، فكلوه هنيئا مريئا لا تبعة عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها، وهي الكافرة غير الكتابية. قال: وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله في الثنتين، يعني الثنتين في دليلهم في القرآن، ولا تنكح المشركات، وهناك قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق، وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم، وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق، وإن لم يسمي فمهر المثل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له ذلك خاصة، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصب. قال: ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إلى قوله: ميثاقا غليظا. قال: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت زوجته عنه كما يورث ماله، فرأى قريبه كأخيه وابن عمه أنه أحق بها من نفسها ويحجرها عن غيره، فإن رضي بها تزوجها على غير صداق أو على صداق يحبه هو دونها، وإن لم يرضى بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منها. وكان منهم أيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله فيمنعها من حقوقها ومن التوسعة لها لتفتدي منه، فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به، فيجوز في هذه الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه، فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق، وألا يمطلها بحقها، وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة، وكذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم يا معشر الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، منها امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة، وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلها، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة، ولا بد لهذه الكراهة من أسباب من الزوجة، فينبغي إذا كره منها خلقا لاحظ بقية أخلاقها وما فيها من المقاصد الأخرى، ويجعل هذا في مقابلة هذا، وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل، فإن النزق الطائش الذي ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية، فإذا لم يأتي على ما يريد أهدر المحاسن والمناقب الأخرى، وهذا لا يكاد يصفو له خل في حياته، لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب، بل هو سريع التقلب. أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور، نعم. قال: أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوائق، هكذا ماذا قال هنا؟ ويفي بالسوابق، هكذا قال: أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوابق، ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ، فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال جعل المحاسن نصب عينيه وأغضى عن المساوئ بالكلية وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق، فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان، فإن كان لا بد من الفراق ولم يبق للصبر والإمساك موضع فالله قد أباح الفراق. فلهذا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيت مكان زوج، أي فلا حرج عليكم، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي الزوجة السابقة أو اللاحقة قنطارا وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المال الكثير وأنها بذلك تملكه، ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلا للنكاح ولطرقه، وبراءة للذمم. ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته، فقال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الإيلاء أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، وهي لم ترضى بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط، فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حراما فقد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض تاما. فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم عدد المحرمات إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة. أما المحرمات بالمصاهرة فإن تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضاعا، وتحريمها على آبائه وإن علوا نسبا ورضاعا، وحرمت عليه أمها في الحال، وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا وصارت ربيبة، لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة. وتحرم البنات، وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلنا. وتحرم الأخوات شقيقات كن أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقة. وتحرم العمات والخالات، وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا، أو أحد أمهاتك وإن علونا، وما سوى ذلك من الأقارب حلال كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين. في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أي فهن حلال ومن عداهن من الأقارب حرام. وأما المحرمات بالرضاع

والقوة التي ليست للنساء. قال: وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات المتنوعة، بل وكثير من النفقات الأخرى والمشاريع الخيرية، فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. ولهذا حذف المتعلق في قوله وبما أنفقوا من أموالهم ليدل على هذا التعميم، فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته وهي عنده أسيرة عانية تحت أمره وطاعته، فليتق الله في أمرها وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه وفي بيته وعائلته، يجد ثمرات ذلك عاجلا وآجلا، وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه. قال: وهن قسمان. القسم الأول: قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي مطيعات لله ولأزواجهن، فقد أدت الحقين وفازت بكفلين من الثواب، حافظات أنفسهن من جميع الريب، وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن، وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين والدنيا، وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك. فلهذا قال: بما حفظ الله، أي إذا وفقنا لهذا الأمر الجليل فليحمدنا الله على ذلك، ويعلمنا قال ويعلمنا أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لها، فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء، ومن شهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره في الأعمال النافعة كفاه الله ما أهمه وأصلح له أموره ويسر له الخير وأجراه على عوائده الجميلة. قال: القسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء، وهن بضد السابقات في كل خصلة، اللاتي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة، فأمر الله تقويمهن بتقويمهن بالأسهل فالأسهل، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، أي بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج، ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب، وخوفوهن معصية الأزواج، وذكروهن ما في ذلك من العقاب وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها. قال: وإباحة هجرها وضربها، فإن تقومنا بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب، وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر، فإن لم يفد التذكير فهجروهن في المضاجع بألا ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا غيره، لعل الهجر ينجع فيها، ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط، فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، وليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها ولم يحصل مقصوده، هجر هجرا مستمرا، أي بقي متأثرا بذلك، عاتبا على من لم يواته على ما يحب، ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال الذميمة، فهذا ليس من الهجر الجميل النافع، وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة. فإن نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح، فإن حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة وتركت المعصية عاد الزوج إلى عشرتها الجميلة، ولا سبيل له إلى غير ذلك من أذيتها لأنها رجعت إلى الحق. وهذا الدواء لكل عاص ومجرم أن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام، كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها، فكيف الزوج مع زوجته؟ وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة، وهي أنه ينبغي لمن عاد إلى الحق ألا يذكر الأمور السالفة، فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب، فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال أشد من الأولى. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله: هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن للزوج معالجتها، وهذه إذا استطار الشر بين الزوجين وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتئام، ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق ويفهما الأمور أو يفهمان الأمور كما ينبغي، فإن الحكم لا بد أن يتصف، إن الحكم لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف، فيبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كل منهما ما ينقم على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات، وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع، وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير، وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا، ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنها، إما بتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل مال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضا الزوج، لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف، ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام اللطيف والوعد الجميل الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها. إن الله كان عليما بالسرائر والظواهر مطلعا على الخفايا، فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد إلى الحقوق إلى القيام بالحقوق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: